أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي أفري اللبا تبندو وحونا كميدي هاي عشر ردي إنو سغدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سدحي اللباتن آيادود بوكا كوما آياد اللبية كنتنات بوكا باللابان آيا كان ميدا من سورة الأنعام آياد آفرية الدباتن آدنا واكوية بيهاي من السورة نفسها إثل سورة الأنعام كميدا عشر كي كور ريي بوتوس او حيران يهي وحاو دنبي عشر كي نو دنبي نبي الله عيسى عليه السلام سيدي او دعوة ديسي او بندقاي اقيم مقبضني و اقونا بندقاي بنو اسرائيل ايي مشاقني وحي معجزات هاي اللغو قنعين ايي نبي الله عيسى النبي حق انو يهي كتسنا ايينا واشاقني نبي الله عيسى وحوركي سيقيم بقبضناكو قبقبيي إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أنيق العيسى يا ذنك بنو إسرائيل لبدا النبي إله بأين ربي إن له إن أبوري إن أنا مامورة إله كلي أين عابدنا ودد حلاشان وامده. نبي الله عيسى مركو سيدا قيمي قبلن دعوة أبان ديجي ديج لو مجال غينين وألا بينيي نبي الله عيسى قرتي اللي بينيينا عليه الصلاة والسلام جهاد بو إعلانيي. قال تعالى فبيوح يري فلما قرتي أحس أوضريمي عيسى نبي عيسى منهم بنو إسرائيل حقوضا الكفر بينين حقي أي بينيين قرتو دريمي أيو. قال النبي عيسى وحو يري من أحد كيبا أنصاري إيقر قاراية إلى الله إلى دين الله إلى دين تيسا أحد كيبو قاراية واكما جهادين وإعلانيو دونايا إلى دين تي بينيين والنبي اللوغ عن سيري ووغا دي والكاسو ويديستي بل إنو هلي كرايو وحو قاراية جهاد دعنك سيناي. قال الحواريون سيديالك على دواء إيرادين نحن أننا حواريين أي أنصار الله إبا الدين تيسو قرقارين أننا النبي عيسوكو قربتاقا دين تيلا كوريالي دادناكو قرقارين. كلمة الحواريين في اللغة العربية عدامون. إذن هذه الكلمة عدامتا إن من كان حواريين وأصفياء عيسى نبي الله عيسى أن من كيف مية وهرية وعر مية إرها عيوة حوارين. كلك كلمة الحواريين من من كمدى بكوضاء عداء إعداء كاسا لقوضاء مقلوب طوضاء نظيفة هاي شركي إيا حضري حسد نما منكم الجرين كاميا لقوضاء مهند وذنبيا لرميرد هاي أما دايبين نمانكو آيان يحورون الثياب قركي عدان جيرين عدين جيرين انت بواليه هداي حرفاتو ذي اهل دار عدين ايه هداي قلوبتو ذو ظاهر نظيفة هاي ايه هداي قروح بناين وجيركو ذو عدا انت بني من كان نظيفة النبي الله عيسى وعرمي الرعاكو يقول ريايا ايا النبي عيسى وجوابي نحن انك حواريين ايا انصار الله انصار دين الله إلى الدين تسنمنوا قرقارا لأنك أمنا رميني بالله ربك حقلوا عابده إيه واشهد ما رقفر نبي عيسى يقول أيهين يا رسول الله عيسى بأن أنك حواريين إن أنه المسلمون أذيك عيسى يا إباك صادري يا دين تلقو صدجي انت بإنا نرميني وأن رعني وأنه كان سنهي مخاتن ونو. مركا النبي الله عيسى يبي الله يسكو داري هل كان الله توم الله بالله بي ربنا يا ربنا أنك ربك أنك آمنا رميني بما وحيان أنزلت الدجيس الدين وطبعنا الرعني الرسول رسولك أقير عيسى الرعني فاكتبنا اللهم أنك كدت مع الشاهدين تدك أذيك إيباء ألا نما كوقري وحدانيو رسولك أقير عيسى رسول نما أقري كتابك أقير إنجيل كتاب نما أقري إلى أودتك أمك عوضا نقدر أنك سيدا سامرك الله كالبعي نبي الله عيسى إيا حواريين إيا وحي رمي الرعي دنبا يسو تاقين مشركين تي كلانا دنبا يسو تاقين لكالا ديمي بدال بالكا قبل الله ضي نبي عيسى إعلانيي فلما قرتي أحس عيسى نبي عيسى أودريمي منهم بنو إسرائيل حقوضا الكفر حق ديني إيا قالمو أيو قال نبي عيسى يري من روحيبا أنصاري إي قرقارا إلى الله إلى دين الله دين تأبا يعيبو قرقارايا قال الحواريون سيديالك على العداوة عيرادين نحن أنك حواريين أي أنصار الله إلى دين تيسأو قرقارا أمنا رميني حتى الحواريين أي لله ربك حقلق عابده واشهد نبي عيسى مرق النقو بأن أنك حواريين إن أنها المسلمون إبكوا وهقان سمي وأن كنت يرارا وفخصني إعادك عيسى يا ربي أن رميني وأن رعني مرق نونقو ربنا يا ربنا أنك ربي أنه أمنا رميني مما وحي أن أنزلت أذيك على دجيسي وكتب إليك أيان رميني وتبعنا رعني الرسول رسولك صدرت عيسى رعني فاكتبنا رب يومك عنك ديك مع الشاهدين تدك أذيك الله واحد نمك وقري رسولك عيسى رسول نمك وقري دينها تودي جيسي حق نمك وقري إله تدك اسمه قدره خيرك أريني مركي ما رئيسه وعلى تشريف بنو إسرائيل وعلى القرآن سبي من نبي الله عيسى لقورعه حق بأهدنك اللو بحيي نبي الله عيسى قري قيسى أيها اللي اشكرتها قي قولك النبي الله عيسى قري قيسى اللي اشكرتها قي أيها مد الله ديو اللي يري أرد قطر عيسى وحاتر هذا إن بناك اللي كان لوق ورعال دوني أرد عيسى قطر وحاتر أخيارك بنو إسرائيل ودن وإن الكر ميسى وكر هذا وديار ما بناك قوسو قي قولك بنان كوشو دودي دونا وانو فرح دونا ارق دميان عيسى اللوغو نقونين ابا اسلاك اللقا ديو قوان كامركي قاريان قريق عيسى اللي يمي كي الله ديري الى سبحانه وتعالى ايا ايقين خوصو دينا بنجري نبي قيسينا بدبادي ايقين بلاكو دعفوري تليش عن نبي عيسى اللقا بي سماوات الله قاف منك غيرك اوهينا يا الله ترى عيسى كعصوخة اللي يري اذوك مغلا يا واخيار مر بنانك نوك منك با اله بلانت عيسى كرصاري عبارة دو منك وريقي واس عيسيه الايا بريشا لقى بحيي يقين اوه داسدين عيسى لقى صوت وقلي قريقي شبا وارر لقو قادي كي او عيسى سوه يوصول نقضي ايا نبلي وحا الله ارك عيسى بحسنه كي الله بيس لك لغني مركي كي لغو رعي قال الرادية ماشي نبا مغن من كان عيسى ووق يهي حدو عيسى يهي من كي لو دري او حدي وحان لدلي من كي لو دري يهي عيسى اوي لبا قبيل با لو كلا صفتي من كان بنتي قولدي وكدسي يا يري اما عيسى النصيية اما من كان نجي هل ميت با ماشي يال حد با ميت كان من كان نجي وي عيسى الله مجهده قلك أبا مكتي نصيحة قلك الله بصف بالله النقضي نقب الله يسكو النقضي وصدق الله في قوله وما كارو نبي عيسى شرق ولانو من انت عواني ما ويمادان إلى هذان أضياري أخيار باكو شقايا قلك أقلك كسو بحل قورع تنالقو تشدي وما كار الله إياقنا إلى ما أقرصده في سورة النساء أيام في تفصيله قصة أموتك دونا ما يندرين ولو شبهي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم حيث بدانتيسي موقال كيزي لكن لو مقار صاري مركمت كان دنتي يسنموا دنتي واسي صاحب كود حقرتي وامركا ايه كل عدي وحي دنتيون نغضي من كوديبون نغضي سبب كود دنتينا شيقول ننكي نمال لو مدلين نتيجدين معين قطي ايه والله بقى بلوك الازفتة ننكي عدو كده شي ايه انتي كله او اسلامي وما كر الله ايهنا اله باقر صدي والله معبودك حقا ايا خير الماكرين انت هو حقر ستا الله هو خير بدانا اعلمهم بالمكر الله هو يقان الكاسا عيسانا كبت بادي يقين اللقو بادي اي ومكر نبي الله عيسى شرقولانو اني دقروا الدلان بالكوتا شدان ومكر الله ايقا الله شرقولو دقر لو دلي والله معبودك حقا خير الماكرين الله حقر واقوم بدانو إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك مناك مرك الكوتة شنعية ويقوان كان قارين عيسى إني الدلة مع عيسى جبريل أجيبين ويريد بن إسرائيل بأقل كورتي ساتوبا إن لقو الدلة لقو قوان صدي أنيق إباعين أنكو بدباديو إيانا شكب لأيان قوان صدي مكا النبي الله عيسى سيد الله لها ولياره وذكو رسولك شرفت له وحاد حستا إذ قارتو قال الله إبايري يا عيسى نبي الله عيسى إني أنيق الله متوفيك للك واكا قادا يو توفيك أخذ شيء كاملا شيء كل نما الله قاتو وهو حلقة تقيم بالليلة من دين هداد كلهاي واتكسوا ولا قادتي استوفيت منه حقي وحن كلها قدقي كقاتي قلت النبي الله عيسى للك حواكا قادا يو إني أنيق إباء لبدأ بإشارك ميسان لمن كاحل حيالا إنك سيسكو بابين قوانك إيقو ميل بوكيال إيسا إلا قورعو أيها قوان تبعات بين اللهي إيسا وحال لقورعي يحيو كورعي سكريا لقورعي قلت النبي القورع ويقانين أكا ربي كيري سبحانه فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمني قلت قوك اندبكو أركما يوم إني أنيق إبا أيها متوفيك نلقو دنكا قاضايا حقا عيسى الله أفسدي والرافعك عيسى واكو كريا لأي إلي عريق إباع حقايا سماواتك اللقو دجيني لندن بابا اللقو أركمايو ومطاهروك وكاهفايا من الذين وحا كفروا قالوا بي كوا بنان كتبا عيسى قورا عينالي أنيق الله كاهفايا إياقي مركا الله بقي بودو لمنك حباريينها النبي عيسى الرمي الرعي إيا وحي إياقا سير راعا يا كرل مرينا يا إلى يوم القيامة يا قعنت السرال كوا النبي عيسى الرادين يا أي يهودا يا تاني قيامة سيا إلى الآن سيدي بي باقي كتاي وبشارة النبي عيسى اللوغو بشارة يا أما وبلنك والله عيسى كقاضي وجاعل الذين كوي وحن كي يلا يا يتبعوك كراع الحواريين فوق الذين كوي كركوضا كفروك باني يا أو يهودا انت إلا أكبرك كرين أيان إلى يوم القيامة قيامة لما انت هذا انت لك قالوا قلنا المسيحيين انت كريستان الله يقان ما كبقى عن سرعيسا كوان هنا يهود ثم كقضال إلى يعني إباء أيام مرجعكم سادو دنتين لا بشدين نواتي فأحكم تفضي الله قرنق دونا بينكم إذنك بشرا نحذين فيما كيبان كقرنق دونا أتكنتم مهاجرتين في الدنيا فيهم ماذا قديسة تختلفون كويس كديدة حكم كاسد الله قال يواتا حام الذين ددك كفروا حقا بيني حكم كوضوا واسدة فأعذبوهم والنار يو عذاب النار شديدا درا في الدنيا الدنيا قديها كن نارا والآخرة آخرنا وكن نارا وما لهم كوا حقا بيني وما سغنان من ناصرين عذابك ايبا وحوكا قرقارا هلي مايان واما الذين اغيارتا قلت اللبان حكم كذيو امنوا حقا رميسي وعملوا سميسي الصالحات اعمال صوبا فيوفيهم الى وحو لميسرايا وجورهم ابال قدكوذا اللهم عبودك حقا لا يحب مجعل الظالمين كوا دلمي فلو يالكا سنا قصدي عيسى أغو الدنبين تادي مركي النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله شاقي أي أبير سبحانه ذلك أرنكاس يان نتلوه أغرني عليك أذيك الرسولك محمد قرقا قانكو أغرني من الآيات إساقو آيات يالقرآن أيان دوش هذا كو أغرني أما كما وفد النصارى النجران وحي أقيهين إيا وري وطن مدن لما أركو أذيك سواركي عيسى أو حصوب أو محلقة لمن وحن اللقة دافن وحن اللقو دارن وكا اللقو سيئي ذلك أرنكا أيان نتلوه أغرني عليك كوركاغا من الآيات إساقو آيات يالكميدة آيات يال قرآن ومغروة والذكر حس إباء الحكيم حق إباء لغسوغيب وذكر رسولك شرفت له أشيك أمد إذ قرت قال الله إباء ويري يا عيسى نبي الله عيسى مكي بناغا قصو تشدين بلكي سنة قوان سدين إني أنيك إباء متوفيك أكا قادا يا دولك والرافعك وككري إلي إلي أنيك الله يسمعك كينا يا ومطاهرك وكان نظيفنا يا من الذين كوي عقودا كفروا قالوا بي وجاعلوا الذين كوي وحان كي إلي بتبعوك كراعي فوق الذين كوي كركودا كفروا قالوا بي إلى يوم القيامة قيامة مال تدعينتي لك قالوا ثم كقضال إلي أنيك إباء أيام مرجعكم لا بشدين النقطي فأحكموا كوتاليس واللابتان وقرنا قايا بينكم لحدين فيما كي قده أتكنتم هانجرتين فيه ماغا تختلفون كوا إسكد ضمرا وفعما الذين وحا كفروا حق بيني فأعذبهم والنار دونا عذاب النار شديدا درا في الدنيا الدنيا دا قده هذا أيام كن نار دونا والآخرة آخرة قده هذانا وأن كن نار دونا وما لهم وما نسقنان من ناصرين وحق القارة وأما الذين أخيارت آمنوا حق الرميزي وعملوا عمل فسي الصالحات أعمال صوبا فيوفيهم فيوفيهم فنوفيهم قرود فيوفيهم إبوا أولا ما استرايا أجورهم يقعب القد كودا والله إبه لا يحب مجعل أوالمين كوان حق بينيي إله مجعل ذلك وركاس أن نتلوه أغرني عليك أذيك الرسولك محمد دوس هذا أيانكو أغرني من الآيات إساقو آيات يالعب كميدة إيهو الذكر الحس الحكيم اللي سغيب إن مثل عيسى عند الله أنت مرنك يسعون أيي قل ذي وفد النصارات وحيرا لأن سؤال بأنه قبنا سواشي نساقا مركي اللي يري وحيرا لأن دليل بأنه هنا النبي الله عيسى إنه سنعادي أهين سببت وعود كل آدمي له أب وعلى وحي بشر النبي آدم فري عيسى أبونا يهي فما شأن عيسى لا أب له سيدي وحن نبي وحجينا اسكاليا من آدم كأب يالبونا يهي مع عيسى أب الآن بقي وحالا يهدي تعليبات إذن كوائزو أب الآن تعيسى آدم حق أب وكينيس قال تعال فبوحو يري إن مثل عيسى عيسى تلمانتي عند الله إبوين أكتي وقو تلمانا كمثال آدم آدم بو عيسى لتلمان ياي خلق إبا أبور هو آدم من تراب عرو أيان لغا أبوري ثم كقذالبا قال إبا يري له ترابك كل بني آدم نقو فيكون بني آدم بو نقضي كلك تاسر قال أيان لميتاي كلك تاسر رسولك هدنا تأكيد لسيي الحق فنتي واتن من ربك خبك حقي بيك أغتمي فلا تكن فأهان رسول الله من الممترين تذكرون تشكية حكمت النقوم وركي نساسو كعدي قولك عيسى أبا مالانا حجم آدم باكدرا وأن أبيه يمدنا لهين إن مثل عيسى عيسى تلمانتي صفة عيسى في وجوده بغير أب أبا نمال لهلي حديثا غريب إذن لتاي عند الله إبا وإن أكتي كمثال آدم آدم أي إلا تلمانتاي خلق إيبا أبور هو آدم من تراب عروك أبوري ثم كقبال أي قال إيبا أويري له آدم ترابتي لقى أبوري كن بشارا بني آدم نقو وفيكون كل قاسو بني آدم نقضي الحق حقي من ربك أذيك الرسول كيسوبا ربك حقيس حقي كاقيمت وارنتي عيسى كنت هذه كما دنبايتاي واتا إيبا كوساقي فلا تكون هنقل من الممترين كوساكي كمد نقل فمن حاجك سيدا مركا عرنت عيسى اللوغة فرحاسي وعلاو عيسو عشان اللوغة جوابي انتا كدب مركا يقن عواية ووحن إيبا إيمان وترقلين مركا مشوارك والا قابناي وعلا سمايناي وحن مباهلة الليلة مباهلة وحاوة دادك انتا لغا دعبحو او دور كالتاقو او اله اللي اسكو بهم بهيو اله اكتو الله تضرعو يا الله بارتما ايا او اللي ايهي اله وارنتان ان اسكو اينا حدان انيقا محمد عيسى الرنكر شاقاي او وفدي النصارى النجران اي عيسى كبين شاقاي اما انيقا عيسى كبين شاقاي اي ايهو كرن شاقاي انيقا ايهو مدكي بين شاقاي اله لعنات هذا سعدان كزوري مباهلة اللي الماء هي عروض البنان كالالتك هي ساعدة فإن على دخوتك كل كماركي انت كبعد هي قنعي وايان آيات داناتمين رسولك وحوية مران كاني بريبو دمان هي واقا ماركو بريو داد يدو يو حد لابيين لحجان كنينين دبادة ايقو اماضة انيقان انت كان نحان دبادة اللتك هي وحوتي عليه الصلاة والسلام فاطمة هي حسن هي حسين هي علي ووطي يسالا هورك الله بنان كو تغي هذا مركو بريو تلاكو عداد خصبا الله وضعاد لي فنتا اللي سو ديبي ورمن كان رسولين وياه واغن وحان شاقينينا قب قبوا احد مستجابا ودوفنا الى هدو بريانا هكال ميسو حدينو ننكا بنان كاو تاغن ياه اغو تاغنو دد اي الدنيا وحورنونا بدقالي مايا الدنيا اخيرنا واسيقين يينان ميشا اغو تاغن ارقاءنا الدنو عندنا أولي صنع كل شيء حضرت كي ودين أرجع النبي كذا ودين إياك إن تجان دين وكل رواية بنا كل النبي تاجي حسن يا حسين يا علي يا فاطمة وطا إياك يبو سجايا وعيلا دم وكل شيء هنا صنع كي وعويم ما حد كل شيء إنسان قال لما النبي بنكون نقرا هنا لكن جزيا بحنا هنا حولك قبل ما نكوسينا هنا أننا نقولني قال لما يان قادنا هنا وقوش اي دين دتا اهل الكتاب مركا لرد قالما ايو اما جزي اي بحنا ايان اما اسلام كيسو قال ايان اما هو لرد قالما ايو قولك وحان وقول له اي قنيمو اي قال لما انلقى دوم اينا ادن حولك وبيت بان فصينا اينا فقنا سوء ادي حولان كوكس وديب اينا تاني ارنتي قدما قال تعالى فبوحو يرف من روح حاجك الرسول الله كل مرمى فيه عيسى رنتي سكوغل مرمى من بعد ما كي كدب جاءك كويم من العلم من قرانك علمي يا يوغان علمي كما دنبايس قران كيفا كل كأنك قراني علمي نوكا نقانا قرانك انا قران دينو نقانا علمي كأنت كلاه نقانا اذا قرانك علمي او علمي كما دنبايس فمن احدك حاجك كل مرمى فيه في شأن عيسى عيسى حال كيسى كقول مرمى من بعد ما قرآن كدب جاءك كويمد ومن العلم أقانا ورلوه مايه فقل وعاتر هذا تعالوا كاري أنك إنا كان محال سمينا يا ندعو حنو يالينا أبنا أنا أنك ويلش النذا إيا وأبناءكم إذنك ويلشينا والنساءنا حوانك النقا والنساءكم حوانكينا وأنفسنا أنيق محمد وإيمانايا وأنفسكم إذن وإيمانايسان وناك مركان سقوب عنه ثم كجدال نبتهي إلى فانتوغينا فنجعل حين يالينا إنك أردن لعنة الله إلى عرضي إيا الرحمدي لقفق هذا على الكاذبين في شأن عيسى عيسى رنتي سكوة كبان شيئا أيه لعنة دور سارينا وناك إسوكا كان لقد نحوى قلب فمنعك حاجك الرسول الله كل مرمى في فيه في شان عيسى حيث حالك سكوغل مرمى من بعد ما كيك قدر جاءك كويمد من العلم القرآن فقل وعاطر هذا تعالوا يا وفد النصارى النجران كالايا ندعو وحين وعينا أبناءنا ويلشنا وأبناءكم ويلشينا ونساءنا هوانكينا نساءنا هوانكا لك إيا ونساءكم إذنك هوانكينا وأنفسنا أنك وإيمانينا وأنفسكم إذن وإيمانيسان ثم هدين دبتي سكون مات نبتهل نتضرع إلى الله إلى فقعمه ودقنينا توقينا وخقنينا اسكبهم بهنينا وخصوعينا تبادت فنجعل إنك وإسلجرنا وحين يالينا لعنة الله فحمد إلادي فنجعل وحين يالينا لعنة الله إلى فحمدي ولك فقال أدوني آخرة على الكاذبين هو بانشيغا كوركوت في شأن عيسى عيسى هرنتيسا كو بانشيغا أيين اللعنة أب دوشيسا كو أبو جنينا إسو كان كان بناك إن هذا ورك لهوك أي القصص ورى الحق الرولة كل كي عرارين محل غيري وما من إله أحد قرلوا عابدا مجيرو إلا الله عبودك حق أماهان وإن الله إله لهو إساق كليقي أي العزيز ألا دوم دي سكادك الحكيم مامل ونقزنا فإن تولوا حديك إستان وإن تيقن عنك الرومين ويان قال لهم الله أبتان فإن الله إله عليم وأغيه بالمفسدين هو الدنيا خريبا إن حقي الدين ودن لعين الإنجيل يا توريد يا قرآن مدن الرومين إن محمد يا عيسي موسى مدن الرومين ألا وأغيه وأنو أظهر المرين دونه إن هذا وركس لهو كاسا القصص صورة الحق السجن وما من إله أحد قرلوا عابدا مجره إلا الله إبا وإن ماهانه وإن الله إله لهو إبا أيها العزيز الله دوم ذكاذك الحكيم مامل ونقزنا فإن تولوا حديك أستان فإن الله معبودك حقا عليم الله وقوم بلوى بالمفسدين هو خرب يالك إدري ذا قصايا اللبايا ألا هو أبيعي أو فرجازيهم عليهم وحقوها فالمرينايا فسادك يا حماي سمينايا قل يا الكتاب تعال مالك أرنتي النبي الله عيسى لقاقو أنكاري أي أوحى لي رسول الله يروحى في هذا كلمات جرتا لحد هذا وأنك إي عذينك نقال لحيسون قولنا لباتا قارا كلهاي محيطا هي كلمات إله كلمين إن عابدنين وحلو وداجون سو كلمة سواء بين وبينكم إلى كلي هل عابدها دين ليرا هل اللقاء عابده وحي إساق أوجد أيي قفك وحلق أهل ليه واكوما كلك هو كلمة مسلم إيا قال بأولا حيسا أو حقا إذا يكون قلو عنتها إمالي إذا يكون قلو عنتها إمالي إله وين واحد كأن أبوري كلي إسان عابدنا ومحانك عابدنا وحي إساق أوجد أيي إسكتل تيساكو سوتجي اس نبي ياشي صلى الله صدره بينك عابدينه قل انت اود قل وحاطر هذا النبي صوبانه يا أهل الكتاب كتابك وهر اللوسيو تعالوا كالايا إلى كلمة كلمة كالايا سواء جنجنة بيننا أنك إيا وبينكم إذنك إلى حلال نتال إذنك قال الله عنتها إيا إذنك قال الله عنتها المال ما هي يا ترى كلمة أسنك بحي سواء معي حاول الا ان نعبد انقي ايدينك ان اين نعبد الا الله نعبد حقا ما هن احد كل هو لا نشرك اين لو ذا عبادته به شيء وحكر مخلوقا وهو لا يتخذ قوسا يارا بعضنا انك قارك بعضا قارك كل اربابا ربيال قوسا كيالا من دون الله بكسوك حتى يالا نبدو فان تولوا حتى يالي ويانا جايسان فقولوا إذنك مؤمنين تهو عاطر هذا اشهد الله قر اشهدوا قر إذنك قالوا كتابك لأن أنك إنا مسلمون كوى الله قام سمينا إذنك سيئتك لأن أنك إنا مسلمون كوى الله قام سمينا إذنك سيئتك وكلمة العداعاتك إنا ديدان تامر خاطر كان لغضا أنه سهو قانسنك ألك لجيبان عابدين و... عدي بن حاتم من الأورنجري ونصار تاسخاعي ما رسول كويمد عليه الصلاة والسلام يسقوا لدودا يوحوا يريا رسول الله ما اتخذناهم أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ملكي ليري يجري علماء ربي كما أنه يالا إنا يا ربي هين وأغي مركز الرسول كجري عليه الصلاة والسلام وحينت إذين بنيان ببنيسان جرتينها وإذين كأنت إذين كحرمان محرم جرتينها هذا هو الاتخاذ خبك يا لسد وحاول هذا انقوب دواقم وانه انقوبك ربي بإيهاي مرضات حق ربي كقولها أسمع وطاعها إلى هبالها كاسيسو ودمر كابينك واطعذي وحن بناني أما وحارام كوحا ليلة خببات كيالتي إذن كلك توحيد كولوهية إيا الربوبية إيا أصلاة والصفاء وتوحيد الطاعة تفكيدا ورلقو درسا سمعنا واطعنا الله لي مكاد غير الله باطل كتبك عضو كرب يالتي كلك أتاك لهذا قل وحاتنا رسول الله يا أهل الكتاب كتابك هو الذي يهودي النصار إذا قال تورادي إنجيل هايستي إذا وحى كتاب لما أنتي زو تعالى وكالي وحضو كالي ذان إلى كلمة وكلمة التوحيد كلمة كلمة وكالي سواء إنجينا بعد عيسى بيننا أنك إذا وبينكم إذنك وحيت هاي كلمة ألا نعبود إنا كل جان عابودين إلا الله إذن ما هانا وعكالي أولا نشرك إنا عبادة لو ذاجين به إب سيهم وعكاله ولا يتخيذ قوسا يهلا بعضنا قاركا بعضا قاركا كاله أربابا خبيالوسا كيهلا من دون الله إبوين كسوك حتى يهلا نبدوي حديثا لك روايو فإن تولوا حتى يجازان فقولوا لها إنك مؤمنين اشهدوا قال مرخات النقضة لأن أنك مؤمنين إن أنها مسلمون كوى اللوه قان سميو انتي مرانكو سرعون ايي ايه وحي مرانكي كدرين نبي الله إبراهيم وصرفتي سلسكور رعسن يهي إمام أهل التوحيد أبو الأنبياء والمرسلين إن إرادين إبراهيم دينتا لدى يهود يدو هايستي وقرك نوكة زي حنان توتي من درك يا أهل الكتاب يهودي النصاري لما تحاجون محاضر أمر ميسان في إبراهيم إبراهيم معوك سواق رواتينه أفكي نحن أقول لبتين وما أنزل لما بدجينه التوراة يول إنجيل إلا من بعده إبراهيم كقلال بقرون كثيرة يابل لدجيه أفلا تعقلون ما هو إذا محبا قلني كل كذلذيهم واحدر هذا إبراهيم كي مدواها وحانو نلا عيشتي ها هويا أنتم بذينك أهلو كتابك هؤلاء يا هؤلاء كوينا نحن حلو حاججتم واد مرانتين فيما بادكم مرانتين ولكم إذين سقنا به ماغا علم أقوم برتاد والنبي الله عيس حداد عيسي أنجيل وحكا شاكتان وحبرتو بادكو أكتهين كل كتاة دادكو على شان ومعقول فلما تحاجون محاضو مرميسان فيما هو عقوديه وسن ليس إذين بصغنان لكم إذين كبه ماغا علم نقون وإبراهيم والله معبودك عقا أي يعلم وحو البوك وأنتم إذين كوسا لا تعلمون وحذو اكتهين لما أركو سيدا دراد ما كان إبراهيم إبراهيم ماهين يهوديا إذين كان يهودا إبراهيم إذين كمد ماهين من بات شيكيسان ولا نصرانيا هو النصارنا من بيشيك أيان أي نصار ماهين ولكن أي شيكان إبراهيم وحوها حريفا متوسا مسلما ألوه كان سما كل المشركين تم كان إبراهيم أنه هذا إليهين وما كان من المشركين مشركنا ماهو صناعين إن أولى الناس تذكوه أبود أوان بذن بإبراهيم إبراهيم وحا أبود أوان بذن للذين ذاتك اتبعوه مركون ولا راعي انت كدن بيتي وهذا النبي نبي كان محمد با ابراهيم تدعوه يو الذين اخيارته امنوا محمد رميزي وانك يا صحابتها والله ابنا ولي المؤمنين انت الرميسي اير راعدي ايوم مامولا اوياهي الدنيا اخيرو لبدا بكل غالينا يو كل كي النبي الله ابراهيم افكا براه كسيانا سانا اللو غفر مروجيي والله شاق ابراهيم يجعوا وعكا لحيائنو سنجرين ابراهيم موحد بوها يجعوا مشركين ابراهيم مؤمن بوها يجعوا قالوا نبي رسولوها وفاجرين عاسيالا كل كي ابراهيم واحد كان لحيا اوتكم اكتان ملو يا اهل الكتاب كتابك هو الذي يجعوا لما تحاجون محاد اقوم مرميسان اذا بدردين في ابراهيم ابراهيم شأني جيزة يا دين تؤهيسي محاد اقوم مرميسان وما انزلت لما بدجين التوراة وكتابك النبي موسى والانجيل كتابك النبي عيسى الا من بعده ابراهيم جاريديس كدب بزمان طويل وقت دار جاريديس كدب يا بلدجين التوراة انجيل امرك ابراهيم نولا انجيل نمجرين توراة نمجرين عيسى نمجرين موسى نمجرين محاد قدو ليسان افلا تعقلون مويدا وحقرانين وصيدا واركين ويسودوا قينا ايو تاريخ دا ايدين كبانين ايسا حتى يتورادي انجيل هايين ابراهيم نما دووها كل كاد الذي ابراهيم انقو نقاطر سنة توراد بوها ايسي انجيل بوها ايسي سو بنتين ايدين كو اسقران ميسا ها هوي اي انتم بيدين كهلو كتابك ها اولاي يا ها اولاي كوانو حاجيتم واد مرانتين فيما كي قديه لكم ايدين سنادي به ماغا المناقون من شأن عيسى عيسى الرميسي واتكم مرانتين فلما تحاجون محاضكم مرميسان فيما شيء قديه وسن ليس أهان لكم إذنك به إيسا المناقون والله إيب ما يعلمه وحكستوه وأنتم إذنك لا تعلمون وحموه قدين كل كاسد الحديق وليهون إيا النصار إيا مشركين ويقال والبلاهي إبراهيم أنك نقمدها انتبه والله غفر مروجيه قال تعالى خبيوح يري ما كان إبراهيم إبراهيم ماهي يهوديا مثلون نسبيا ماهي هل كان يهود باللغو أريه ولا نصرانيا مسيحنا ماهي هل كان نصار باللغو أريه وما كان من المشركين عرب باللغو أريه مشركنا موسناي لا ترى محوها ولكن يشي كان إبراهيم محوها حنيفا متوسا كل هذه وعلى واحد دين كشاجة دين تحقق أول هذه مسلما اللي هو كان سمي في سورة البقرة أي إنه كسر مرني مرك إبراهيم لهذلي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إن كان عنك إلا يقامبوا قليهنا وعلم وذاجون هذا واحد بينتم منا وعلم وذاجين لكن كيس إبراهيم وذاج عليه قالوا إبراهيم بانو تواصلنا دين تسيبنا إسنا حكم عباد الله وعياير سبحانه إن أول الناس بدكوا وحيقة بإبراهيم وحيقة للذين أخيار بتبعوه إبراهيم أركو نورا دينتي سيكون رعيوه وهذا النبي نبيا محمد أي إبراهيم تلوحيقة وشريعة بعيس وفصل وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وهذا النبي نبينا إبراهيم تدعو حقا يو الذين أخيارت آمنوا نبينا رميسي وأمديسا والله معبود فعقا وإي المؤمنين انت على الرميسي الرعضي اللهم أمولا وأدوني آخر لبدب ولعب ود الطائفة من أهل الكتاب كل كوا حرب إنه شيء قال يا سبحانه كل ذن قال ذا عداوة دايو قبار مسلم كا يسيد ينو قلاي المسلمين تهاجتو أو حنونتو دولة نقدان ضد نقدان دنيا يشان مدن مو قلا قال تعالى خذوا حير ودت وحيج أشعي طائفة كوح من أهل الكتاب يهودي النصارى كمدة لو يضلونكم إلى إذنك أمة محمد كا إذن بادي أيام لكن بوحي سبحانه وما يضلون لمن ما هي إلا أنفسهم إذا كان نغفيالك ودوحان هاي أي لمن كان مجيو أحدك إلى أسوء تلقلي إنه مؤمن نغضر لما لمن كانوا وما يشعرون تسنم ما يوغا كل كي مؤمن كاللوغة ديغي أي أيقي العنانتي والرب يري سبحانه يا أهل الكتاب يهودي النصاري لما تكفروا وحادوا بانسان بلشاقة بآيات الله إلى آياتيسي محادوا بانسان وأنتم إذنك أو تشهدون قرايا من الآيات كئبة بانسان يا أهل الكتاب كتابك قوة لسيو لما تلبسون محادوا قدريسان الحق الرنطة بالباطل بانتم محادوا قدريسان أو تكتم الحق حقنا أقرنيسان نبي محمد يتلمان ديسا انت بوات قانان انجيل يا تورات بالله إذن كشاكي محادوا قرنيسان وأنتم إذنك وتعلمون أك انت بحقنا بعد القدرتين حقنا قرسين إذنك ومحادوا يليس وقلك قفك حدوم مع علم بادي يوضو كدرا قفك بغير علم بادي يوضي ودد وحي جعشها طائفة كوح من أهل الكتاب يهودي النصار كميدا لو قار يضلونكم مرهم إلى إذن باديين أي يجعليهم وما يضلون باديين مايان إلا أنفسهم نففيالك وما هانا عدكلا ما باديين كران وما يشعرون من الدرين مايان أرنتو إن يسداتاي وقى الله إيا قدرك مايان رميسنين يا أهل الكتاب كتاب قوة هورا اللوسيو لما تكفرون محادو بانيسان بآيات الله إلى آياتك محادو بانيسان وأنتم إذنك وتشهدون كم مرقفر أيا إن الآيات أبب بانيسان يجي بابا هدار إسلا أنيك يهود باناي أنيك النصار باناي كريستاناي كلك هو كفر يقال لما الله قرتيون وأنتم إذنك وتشهدون نفتينا كم مرقفر أيا إن الآيات أبب بانيسان يا أهل الكتاب كتابك قوة هر الله سيو لما تلبسون محادو قدريسان الحق الرمتعد بالباطل حق درد محادو قدريسان وتكتم الحق حق محادو قرنيسان وأنتم إذنك وتعلمون أك وعثمين إيسان حمانتي سأدكتهم. وقال طائفة من أهل الكتاب كعب بن الأشرفين الأورنجري يا مالك بن سيف واللبا يهودة هادو إذا بدران أيها وحي سود رجرين دلن يرو وحي رجرين كعصلاة الصبح انت يهرادو ويسا قادتا ومساجد كدتك أوه الرئيسة محمد مركو صلاة تجينا يالتك حدنا دور كتاقى مساجد كي مركا دور كقلا قانو فريست سؤال بحالكا كدلن دون وساك هو نلتك تيري دور كمحان نلتك ويليك ساكو إن أتغمنتهم بأنه إذن مودين أرنتين أمركان كفكرنين إن أتغلوا عنتهم بأنه عدات كلها الصباح دين الدين تقلوا لاتو كذا قلبتين ككفرين وليجيادة مالك أوامه لاتك أوام تأشك إنو كو أبو رمو وإلى ذا ورمك وأهل الكتاب ويهودي النصار إنجيلية تورد بي يقانين وحي إنت إسلامك أقلان أقل نغذان إن أخلتن نهي أقادين على أقل شكك ها أبو رمو سيدا يالا فالحقرت أرى قال تعالى خبوحير وقالت وحيتري طائفة كوح من أهل الكتاب يهودي النصار كميلا اللي يردوا ذيب إليه آمنوا في مايا بالذي قرآنك منزل لدجي على الذين كوي كركوضا آمنوا حق الرمايا وجه النهار مال انت أول كيظهر الرمايا واكفروا بانية آخره مال انت كذال كيظا محلوية ليسان لعلهم مؤمنين تنمضان يرجعون إن الإسلام كاللابتان ويرادان إنكو هدي عامان هين ممنك الدين يقاني إساكين لاتو كذي كلابت الدين تواقو سديناتانا حدنا تردارا بأياك اللغو داري أولا يري مركا وحلي دي ويديو وعاترادان دينا تانا دهين مجرتو وحين الرعاق من ولا تؤمنوا حول رمينينا أيوتا إلا سيا حد قف مثل ما كي وحلا مدى اوتيتم لايدين سيئي إلا لمن ما هانا طبيع الرعي دينكم قفك دينتين الرعي قفانا هين إنو توسيئي ها الرمينين قلوا حاطر هذا الرسول الله إن الهدى هنون هدى الله إلا هاي هنون كي سيول أيوتا إلا سيئي ها الرمينين أحد قف مثل ما شيء وحلا مدى اوتيتم لايدين سيئي أو يحاجوكم إنه مسلمكو إذن كقرهل أيان ها الرمينين عند ربكم إذنك ربك إنكتي قلوا حاتر هذا نبي صوبانو إن الفضل وناك دمانتي بيد الله ألق عندي سو كجرة يؤتيه إبا وناك سوحو سيا من قفكو يشاو للربو والله إبا واسع الله تغريس في التنتعي عليم أقوم بدنوي يختص إلى هو قوني يالا برحمته نبي نمديسا من روحه يشاو للربو بوكو قوني يالا والله معبودك حقا ذو الفضل ذاق الله مالك العظيم وي سيدا سيدا منك عقبت هذه سمية وقالت وحيثر طائفة كوح منها للكتاب كمذا وكعب بن الأشرف مالك بن صيف قال لي يرى صدر أيان صباح دي الدور كالتو كذا أتركي المغرب كان قاري سكتاك فالكي الليذين ويدينا إن أدخمنتهم بأنه موديني وحنو عداتي إن أدخلوا عندهم دها حكا لتاكين مرك. وقالت وحيت لطائفة كوح من أهل الكتاب كتاب قوي لسي يهودي نزال كميدا آمنوا الرمايا بل يردوا ذيب إليه من الذي قرآن أنزل لدجي على الذين قوي كركوا ذلك دجي آمنوا حق الرمايا وحاد رمايسان وجه النهار ما لنت أول كي ظهر وكفروا كفرية آخره آخر النهار ما لنت كذا كي ذنب لعلهم مضن إن يرجعون كاللابتان ولا تؤمنوها الرمينين إلا لمن ماهان تبع الراعي دينكم إذنك دين تينا قلوا عاطر هذا رسول الله إن الهدى هنون دبا هدى الله إلى هنون كيسيوي أي يتاها الرمينين إلا سيي أحد قف مثل ما شيء وعلمه أوتيتم لإذن سيي أو يحاجوكم إن إذنك قرال أيان مؤمنين عند ربكم خبقين أكتي إذن كقرهل أيان حول رمينينا والوحاتر هذا نبي صوبانو إن الفضل تبقي دخالية وانا بيد الله ألق عندي أي فضل إليك كجرة يؤتيه إبوح سيا فضل جيسا من روحه يشاو إبلدونه إنه فضل جيسا سيا والله معبودك حقا واسع تغريسا إيا علم جيسا اللو بلارن يهي وأمكي سبا عدى بدا فيعتركوا في الله ديو عليم الله أحجر دمانتي وأقوم بدا يختص الله أقوني يالا برحمته نبي نمديسا من قفكه يشاو للرب يهدى يديسا أي ربك كوبا والله معبودك حقا ذو الفضل تقل له مالك العظيم وي والله أعلم.